سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعيد بفضل الله عز وجل بابنا، انقطع سبحان الله النت، ربنا يا رب لا يقطعنا عن الخير أبدا. وكنا بنقدم لحديث 933، وهو الباب 154، باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. الحديث رقم 933. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. الحديث في العدد دور، حديث 933. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في الحقيقة هناك جملة من الأحاديث التي تراغب في أمر تغسيل الميت وثوابه العظيم، والحمد لله الذي بصر الكثير بهذا الأمر، فانتشر بفضل الله عز وجل احتساب الأخوات للغسل، وكذلك الإخوة والمشايخ منهم ربنا يبارك فيهم في الاغتسال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث لأبي أمامة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. وعلى علّ سبحانه وتعالى هذا الحديث له تكملة أخرى، وهو حديث أيضا عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة. التكملة هنا: ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة. ولكن سبحان الله البعض يعني لا يحتسب هذا الأمر، ونحن أمرنا بالاحتساب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة الذين يحتسبون عمل الدنيا للآخرة، وأن لا يكون عجل لهم أجرهم بما أخذوا من أمر سبحان ربي العظيم من أمر الأولى. وهذا جعلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحدوث هذا الثواب فكتم عليه في حديث أبي رافع، وفي حديث أبي أمامة فستره. فهناك جملة من الأشياء التي لا بد بين يدي الغسل أن يحتاط لها، وأن يعلم آدابها حتى يتم بفضل الله عز وجل. من كثيرة احنا بنقول ان الحديث دوت اشترط الكتم واشترط الستر، وهذا يحملنا على توضيح بعض الاداب بين يدي الغسل. يعني الغسل ده سبحان الله الادب اللي ذكر في الحديث هو الستر والكتم، كذلك في اداب اخرى. مين اصلا اللي ايه اللي يغسل؟ طبعا سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله الفضل وعلي وأسامة سبحان الله العظيم، وهم ادخلوه قبره وسبحان الله العظيم. وسيدنا علي ذكر ان الاهل والاقربون هم الأولى بذلك، وذكر سيدنا علي: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فيكون سبحان الله العظيم الغسل بين الأقارب. يعني هم أستر سبحان الله يرضى على ميتهم، أحب أحرى للحمد لله بأمين لتحري جميع الآداب ليكون ميتهم مغسل تغسيل كامل سبحان الله. لكن هذه الأمانة الحمد لله رب العالمين لا تتعارض أبدا مع الحب. افرض الناس بتحب بس جاهلة، ما عندهاش هذا، ما يعرفوش يعني يؤدوا الأمانة فيه، فيكون الأولى بذلك الأعلم، الأعلم بأمر الغسل. ولا يخفى عليكم إذا كان الحمد لله من انتشار تعلم الغسل دلوقتي، إن أنت تشوفي مين من أهلك وأقاربك المتعلم متعلم الغسل، فتجمعي ما بين حسن أدائه ومهاراته وأمانته في ذلك وبين كونه من الأقربين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، فتوصي الأخت به. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك يستحب لمن يغسل الميت أن يكتم عليه ما يكره، وإحنا عندنا الكتم على ما يكره أو الستر ده عندنا كما ذكر ابن عثيمين النوعين من الكتم، نوعين من الحاجات اللي بشوفها المفروض أكتمها عليه. أول حاجة ما يتعلق بحاله، ما يتعلق بحاله زي نسأل الله العافية والعافية الأشياء الطارئة عليه، زي تغير وجهه، اسوداده، قبح ريحه، أعوذ بالله رب العالمين، عافينا رب العالمين، سبحان الله. هذه الصفات التي تطرأ على الميت عيوب، علامات لسوء الخاتمة، طبعا كل مرة الله أعلم نحن نحسبهم على خير أو نحسبهم عكس ذلك سبحان الله. فإن كان عمل هذا الشخص خيرا ووقع في ذلك نقول نسأل الله العافية فيها لعله نوع الميتة بتاعته، يعني مثلا مات مخنوق، مات من الكورونا، مات غرقان كذا، فعلا بيبقى بيتغير بلا حول ولا قوة إلا بالله بزراء وكذا. المهم أن ده نوع تغير يتعلق بحال الميت، كان كويس جسده كويس وبطرقت عليه هذه الأشياء، فده تعتبر يحتاج المغسل أن يكتمها عليه. في نوع تاني من الذي ذكره ابن عثيمين هو ما يتعلق بجسده، ودي مش حتى طرقت عليه بعد موته، لا، ممكن تلاقي واحدة كده وبتحصل ربنا يعافينا عندها حرقة في حتة معينة طول عمرها تتراها عن الناس. عندنا صديقة كده يعني سبحان الله اللهم بنعها فينا، وهي صغيرة وقع عليها حلة ملوخية وامها شالتها على الحوض، فكانت يعني انا قعدت معاها واحنا في ثانوي قعدت تعيط كتير كده، قالت لي انا عندي عقدة عمري ما تزوج. بعد كده ما قلتلهاش يعني كنت اعترفت اعترف، قالت لي ها انا اقول لك سر عمري ما قلت لحد سبحان الله. فقالت لي انا نصي كده سبحان الله تحت السرة لحد الركبة كله لا حول ولا قوة الا بالله، وقع في حجري كذا وانا مشوهه في الحته دي وعملوا يحملوني تجميل، وهي طول عمرها مكبيه دي عيوب تتعلق بحال جسدها. مين اللي هيطلع عليها دلوقتي سبحان الله؟ المغسل. ما فيهاش حسن خاتمه ولا سوء خاتمه، ولكنها اشياء سبحان الله موجوده في جسدها بالفعل، هي شايفاها، لا تحب احد ان يخبر بها ان يراها، سترتها في الحياه كلها سبحان الله، وفي الموطن بقى في الموت، فما لهاش علاقه لا بحسن الخاتمه ولا بسوء الخاتمه. فهذا ايضا واجب على المغسل ان يكتمها، فيكتم ما يكره الميت، يكتم من امر سوء الخاتمه أسأل الله العفو والعافية اللي هي الاشياء اللي بتطرأ على الجسد والتي يشار بها الى قبح هذا الميت، أو كذلك نصوص كثيرة ما يكون فيه من عيب في الجسد لم يظهره لأحد ولا يحب ظهوره بعد موته. وفي حاجة بقى من تلبيس إبليس ربنا عافينا في الشيطان، فتلاقي واحدة تقول إيه سبحان الله، تقول قدام الناس يا سبحان الله ده طول عمرها صبرة، ده فيها ألم اللي ما شوفهوش ما يضربوش، ده كانت محروقه من كذا وصبر على كذا، ده فلانه يا دعانت من المرض ربنا يجعل تكفير سيئات، ده احنا تعرضنا في وسمعتها وشفتها بالناس دول سبحان الله، ده احنا تعرضنا لقرح فراش الدم بيخرج منها كده مش عارفين نسدها ازاي. ليه؟ هي اهلها ما كانوش في الاخر بيدخلوا عليها حد، والست مستوره بالهدوم ربنا يسترنا في الدنيا والاخره، مش عايزه ده يعرف عنها، ليه تخش بقى ويطلع عليها الشيطان بقى يتمسك تجعلها تتمسكن على حالها وصبرها؟ هذا مما تكتميه، تكتمي التطور نتيجه سوء الخاتمه نسال الله العافيه، وتكتمي كذلك سلم يا رب سلم السوء. بينما من الاداب برضو ان انا لا اكتم الحسن، قبل ما اخش في الحسن ربنا يجعلنا اياكم من اهل الحسن، لما زي ما انا قلت كده لما اقول ما بال اقوام او اعظ الناس بما راينا من مكروه لاولئك من غير ان اعين حد، ده ما فيهوش مشكله خالص، انا غسلت وكتمت والحدث انتهى ومحدش يعرف ان الموعظه اللي بقولها في الدرس على فلان، خلاص ده من باب الوعظ، ده من باب ان سبحان الله العظيم ايه قلت كده. جلست مره والله راح احاول اقترب، لما مع مغسله قعدت تقول على الدود اللي هي داخله الغسل ما فيش ولا دوده، اسال الله العفو والعافيه، بداوا يغسلوا اسال الله العفو والعافيه، بتقول عينيها بقى بيخرج منها الدود. سلم يا رب سلم على واحده تانية اسال الله العفو والعافيه برده، ما اعرفش بقى سمعتوها في المره اللي فاتت ولا لا لان النت معاكس، لكن الاخت دي ربنا عافينا اللي قالوا لها بلاش تقلعي الحجاب، واصرت وقلعته وراحت تحضر فرح فلانه وفلانه وسقطت ميته وهي بتخرج من عربيه حله الاتفاق تطلعها للعروس. بتقول للمغسله انا كنت والله باينه يا باي عروس، واحده ريحتها جايبه اخر الشقه ومنظرها مكياج كامل سبحان الله وحاجه كده، ما تقوليش دي ايه، دي قطعه جمال نايمه. قبل ما نخلص الغسل تتحول وشها اسود وريحتها صارت ناتنه نسال الله العافيه، والله ما كنا طايقين ريحتها ان احنا نربط الاربطه بتاعت الايه؟ بتاعت الغسل. هي لما تقول كده طاعت كل واحده كانت ناويه تقلع وتقول لك هيعدي اليوم ده، ده انا هعمل يوم بس وبعد كده تبنى الى الله، ده انا هعمل وهعمل، ممكن يكون الليله اللي انت بتقولي فيها ليله العمر، ربنا يطول اعمار الاحباب يا رب امين في طاعته، تبقى هي نهايه الاجل. وشوف ناس كتير سبحان الله في كوبري طالخه كده عارفها بس بيسندها على الكوبري وقعت منه، خل الاتزان وقعت منه صارت غريقه سبحان الله، يعني ما عرفوش حتى لمده عده ايام يحصلوا على الجثه، ما كانش متخيله خالص ان المعاصي دي مش هتلحق تستغفر منها، سلم يا رب سلم. فكانت مواقفهم شديده جدا، باي طارت النوم من عيني سبحان الله يومها في الاعتكاف، لكن سبحان ربي العظيم هذه تجعل هناك موعظة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فحدوث التذكرة بين يدي الموت، ده هو الموت ده واعظ، من لم يكن له الموت واعظ فما له من واعظ سبحان الله. فلما تعزك مغسلة وتقول لها كده شوفي لنا قولي لنا يعني سبحان الله غريب ما رأيت تغسل قلوبنا بالخوف سبحان الله العظيم، وإياي فارهبون وإياي فاتقون، ما فيهاش حاجة خالص، لكن ما تبقاش بقى يعني فيها يعني نوع من لا حول ولا قوة إلا بالله إفشاء سر الميت. وفي ناس عندها تزاكي غريب، يعني تقولي أنا عارفة بتتكلم عن مين، تقي الله لا استوري أختك في الله، وهي كمان تكون عندها تقوى من الله عز وجل، حاولت تلمح من قريب ولا ببعيد عشان فلانه ايه فلانه تفهم، لكن لك تقول انت عرفتي ما انت ذكيه، لا وبعدين سبحان الله انت بتغسلي عشان تكتمي على هذا. كذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرا من الادب الاخر انه اذا كان هذا الشخص الميت اكرمه الله عز وجل باشياء طيبه امارات وعلامات خير ظهرت عليه من حسن الخاتمه، نحن شهداء الله في ارض ننشرها نقولها للناس، وبرضه زي ما كان تلبيس ابليس بنقول عليه برضه تلبيس ابليس يقول لك ايه لا لا لا ما يبقاش فيها رياء، احنا بنقول لهم ليه الرياء ده بتاع الشخص نفسه اللي بيسمع الناس اللي بيرائي الناس ليروه، لكن سبحان الله العظيم فين الرياء في كده، هي الست ماتت وافضت الى ما عمل ما عملت، احنا بننشر حسنها حتى لو بنتها هي اللي بتغسل وبتقول تقولك احنا مش عايزين رياء، انت مالك انت، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هي انا امي لو صالحه اللهم انفعنا بالصالحين يا رب امين وتضرنا، وصفي لها يعني هيلحق بي لا سبحان الله العظيم، فلا انساب بينهم يومئذ. فده حقها ان احنا ننشر الخير اللي هي كانت فيه، فلانه بقى تقول اه والله تستاهل ده كانت بتاعه القران، اه والله نحسبها على الخير كانت مسارعه في الخيرات، اه والله ده ما استنفرتها في في في في انفاق في الفلاني ومحمد بامين، يعني طرحت بين يدي سبحان الله العظيم بين يدي ما لا يعلمه الا الله. تفضل الناس بقى كانك بتعضدي هذا الذي رايتيه بتشهدي به وتعضديهم وتحمليهم على استخراج الشهادات الطيبه لهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال وجبت عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتجد الناس يتحدثوا بعد الموت في ايه؟ قولي فلان ما شاء الله وضأت وجهه، فلان ما شاء الله بالله كان مبتسمه، فلان ما شاء الله ركعت الا بالله طيب ريحها، واحنا سبحان الله والله وانا برضو ذكرت منها في اللقاء الماضي ان احنا ناس كثيره جدا ما شاء الله ركعت الا بالله والله افلا ايديها جدا، قولي يا ربي مسمره ايديها كده ليه؟ نفك في ايديها نلينها بالراحه كده عشان لا نؤذيها سبحان الله، فانفرجت بقدر الله عز وجل وخرجت منها السبحه. السبحه اللي هي قافله عليها ده هي كانت ماسكه السبحه نحسبها الله والله حسيبها نحسبها بتسبح بتذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والثانيه سبحان ربي العظيم اللي يعني سبحان الله سبحان الله جم يعملوا لها الاستنجاء ما فيش بطنها خاويه ولا بتنزل ميه ولا بتنزل براز ولا اي ريح سبحان الله طيبه، فلما قلنا لهم مش قلت بالله ايه الغسل السهل ده؟ ايه اللهم ارزقنا، ايه الجمال ده، ده ما فيش عمرنا ما شفنا حد بيستنجى ولا بيخرج اي حاجه منه. قالوا ما شاء الله الا بالله، اصلها صايمه صايمه سبحان الله، طيبه قدرا على ماء، ما لحقتش. قالت لا والله العالم فتنا ازاي، فتجرعت جرعه ماء وراحت صايمه قبل الفطار بحاجه كده، سبحان الله مغسلينها ما شاء الله لا قوه الا بالله عشان تخرج على المغرب سبحان الله، قبل الفطار بحاجه بسيطه سبحان الله، ماتت صائمه ختم لها بصيام، ما فيش اي حاجه بطنها خاويه تروح لربنا عز وجل. الله اسال الله عز وجل ان يرزقنا فرحه عند الفطر وفرحه بلقاء الله عز وجل، فرحانه بلقاء الله وهي جايه صيمانه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الصيام، واجعلنا من اهل باب الريان، ممن يدعى الى هذا الباب سبحان الله، ان في الجنه بابا قالوا له الريان لا يدخل منه الا الصائمون، اللهم اجعلنا واياكم منهم، فاذا دخلوا اغلق دونهم. ففي ناس كده حلوه، واحده اعرفها كده ما شاء الله تبارك الله، صاحبه الابلاك الفلانيه ما شاء الله تبارك الله، بس عيالها اللي ماسكين كل حاجه. قلت لهم في اول الشهر قلت يا جماعه انا عايزه الريع بقى كله، انا عايزه بقى دخل دخل الدخله دهيت افرح الناس كلها سبحان ملك الملوك. جيبها جيبها واحنا بنقلعها، قلنا لهم يا جماعه ده مليان فلوس يعني، طب يجوا اهل الميت يستلموا الفلوس. سبحان الله ابنها بكى وقال ده هي لسه موصياني امبارح علشان الفقراء وسبحان الله محتاجين، هيقولها معادهم معاها سبحان الله الوقت الفلاني هتدي لهم كل الفلوس. وقلت له يا ابني سبحان الله يا ابني كتر لي المره دي عشان الناس تفرح بقى، الناس محتاجه والفلوس يا دوبك ما بيجيبش كذا وكذا سبحان الله سبحان الله. ما فهي عارفه بقى بتشتغل مع ربنا يعني سبحان الله، معاها البرهان على صلاحها. فابنها حتى سبحان الله ابنها ما رضاش ياخد الفلوس دي، ونقول له اسال، لا لا لا هي خلاص خرجت، هي ان شاء الله باذن الله هي لها سبحان الله بيعطي. ما ضبط الاحكام لانها صارت سبحان الله من الارث يعني، فاجتمعوا على ذلك الورثه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما نشوف العادات الحلوه دي نقول نقول بقى للناس ما شاء الله بالله، ده كانت هتوزع، تقول لك تقوم الثانيه ناطقه اه ده لها شهريات وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. دي كانت بتذكر لا والله العظيم هي سبحه بس، ده انت كنت تقعدي تقول لك كده ايه، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه قولوا لا اله الا الله، تفضل تقول لك تذكر الناس وهي قاعده. كل ده سبحان الله يعني مش بس ان هي يعني ماتت على هذه الفعلة فشهادة لها، لا كمان بتستثير الناس أن يشهدوا بسابق العهد له. اللهم ارزقنا يا رب العالمين الصالحين اللي يكرمونا ويشهدوا لنا بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسي أن الشيطان يقول لك ما تقوليش أصل رياء، أنت مالك ومن الرياء، هي دي النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاج البشرى المؤمن، إذا امتدح المؤمن بعمل عمله وهو لا يبتغي بهذا العمل إلا وجه الله فهو عاج البشرى المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبو ذر قال يا رسول الله ألأيت رجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، حي أو ميت بقى فيحمده الناس عليه، قال صلى الله عليه وسلم تلك عاج البشرى المؤمن. والله والبشريات بتيجي في الميتة الحلو ميتين الحلوين ده، تبص تلاقيها لسه ميتة سبحان الله ليتها ولا بعدها بيومين تبص تلاقي رؤية صالحة، أنا في الجنة ولا في الفردوس ولا مع النبي، سألك من فضل موسى فضلك عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات من النبوة إلا المبشرات، قالوا ومن مبشرات يا رسول الله، قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فهؤلاء أصحاب بشريات، ما كيش دعوة بالرياء ولا حاجة، الناس قاعدة تذكر من محاسنهم وانت تذكري محاسنهم اللي شفتها في الغسل وانت بتغسلي، هذا بفضل الله بشرى جعلها الله عز وجل لهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يا جماعة العدد الزايد في الغسل، في ناس بتحب ايه توجب، فتوجب تصوت لها زي ما قلنا، واحنا قلنا النياحة على الميت والنائحة ربنا عافينا المستأجرة وغيره، بتقول هي هتطلع سكتة كده تقوم قاعدة وتصوت وتقول كلام كتير نسأل الله العفو فيها، تندب. وكذلك من هذه الأشياء بقى اللي بتوجب معها ده أدخل معاكم تخش الغسل ليه، انت بتخشي مع، هل انت سبحان الله ممن وصف بهم؟ لا. هل العدد اللي في الاقربين او الوصف بهم اللي زايد ما يقومش بالدور؟ لا. انت دورك ايه؟ طب انا اقول كل مية طب اقف كده هو بس وخلاص، لا لا لا سبحان الله. ليه؟ لان العلماء رحمهم الله قالوا يكره لغير المعين في الغسل سبحان الله ان يحضر، لانه ربما يرى ما يكره فيكون اساءة للميت. طب انا يعني انا هقول للمغسل ده غسل واكتم وادي الامانه، طب انا ليه اخلي اللي يتشاف ما بين 10 واقول له الله خليك ما تقولش ولسانه زالف او مش لسانه زالف يقوم بالستر او ما يقومش بالستر، طب انا اخليهم 3 يبقى يكره الزياده. لان الثلاثه دول هم اللي هيشوفوا وهتوصيهم بالايه؟ سبحان الله، بكتم القبيح ونشر الحسد. يبقى في ناس ده حاجه تانيه، لا ما تخش، وخصوصا اللي ما تخش دي اللي موصيه، سبحان الله، اللي موصيه بعدم دخولها. واذكر واحده كده حاجه تانيه بالله دخلت عنوه، انا داخله ده انا مرات ابنها، واصرت لحاجه تانيه بالله ودفعت الباب. فيعني سبحان الله بنتهم ارادت تخرجها، المهم ان هي والله وهي وقفت لها ايه؟ يلا ما احنا كنا بنقول لك صلي. طب ليه؟ طب لا حول ولا قوه الا بالله. وتاني تقول لك كان تثبت الدين بالدين، لا حول ولا قوه الا بالله، زي اللي بانا في بقها. طب ما انت جايه توضيها وتقول الكلمه دي عند فاميه، انا لو انا رجعون، وبقول الحكي اللي انا شفته بعيني وسمعته، نسال الله العفو والعافيه باذني، والله العظيم نفر لو كان بايده كان شدها بقى ساعتها بقى، يلا مش تطلع بره. انت جايه عشان تقولي الكلمتين دول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ويا ريت ده هي عايزه تدخل كده عشان تثبت لما تخرج ان انا شفت وشفت، فتتقول عليها. اعوذ بالله، في ناس كده نسال الله العفو والعافيه، مقاديق للخير، مفاتيح للشر. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك اداب اخر، الا يغسل النساء الا النساء، ولا يغسل الرجال الا الرجال. فاستثني الزوجين من هذا الامر. فعن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نسائه. في ناس بقى يا جماعه بتبقى ايه، موسعه شويه في امر الغسل، ده ميته خلاص. لا، شوفي الرجاله ده ربنا يرزقنا خيرهم وكنا شرهم، الرجاله دي مش هسمع حاجه منهم اسمها قواعد من الرجال. لا، الرجل رجل، سبحان الله. يقول لك لا لا لا مالكيش دعوه، ده انا وانا، لا تقول له مالكش دعوه انت، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمراه لما سترت وهي بتحمل على الاعناق بتستر ليه؟ هي دي تبقى فيها منها شهوه، ممكن نسال الله العفو والعافيه، يشتهي فينقل شهوته الى الحيه. كذلك نسال الله العفو، والله في القويعيه نسال الله العفو والعافيه، كان هناك واحد بنجلاديش اراد ان يفحش بخادمه، يعني انا لن انسى هذه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني راودها عن نفسها في غياب سيدتها، يعني الست بتشتغل عندها كانت في المدرسه والبنت دي لوحدها، فراودها مره اثنين ما رضتش، راح قتلها وجمعها وهي ميته. اعوذ بالله، اعوذ بالله، سلم يا رب سلم. قصه يعني لا حول ولا قوه الا بالله، سمعت في القيعه كلها. المهم نسال الله العفو والعافيه، فلا الاحكام الشرعيه الحمد لله لها ضبط. ما تقوليش بقى نيتك وما نيتك، احنا في ايه ولا في ايه؟ لا يغسل النساء الا النساء، ولا يغسل الرجال الا الرجال. ده البعض كمان قال الزوجين انتهى عقد الزواج بالموت، لكن احنا عندنا حديث السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها: لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساء. كذلك من هذه الاداب سبحان الله تبع للغسل، اللي هو يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت، يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت. والمشكله دي يا جماعه ان فهم الغلط او عدم الفقه في الدين بتضيع على المراه التغسيل او مشاهد طيبه جدا سبحان الله، او اداء طيب. كانت اولى الناس بان تغسل بنتها، لكن عندها الدوره ما تدخلوهاش، اعلم الناس بامر بالامر واكتم للسر واحرص على الستر سبحان الله العظيم اختها، ومع ذلك لا اختها ولا بنتها قدرا هتدن حد غريب فهم ولا لا. طب لو احتجت سؤال انا واقفه بره الباب اهوت، ليه؟ اصلها حائض. لا، ليس الحيض سبحان الله العظيم مانع ولا حتى كراهه، اللهم فقهنا في الدين. ويمكن الحق تعالى بالله لما ما كناش على هذا الفقه حرمنا من تغسيل ست الله يرحمها غفر الله لنا ولها، وما زال الناس سبحان الله نتحسر على هذا. وكانت امي اعلم الناس بهذا الغسل سبحان الله، وكانت يعني احب لها ان تستر امها الى اخر سبحان الله وتقيم بحقها الى هذا الامر، ولكن سبحان الله ما فقهنا ان الحائض يجوز لها. فعشان كده بقول لك اهو، يمكن الجنب كذلك يجوز، لكن يمكن الجنابه بيدها ان تزيل حيضه، ان تزيل جنابتها روح اغتسل، لكن الحيضه دي ليس بيدها هذا الامر سبحان الله العظيم، يعني هي لها عدد معين حتى ترى الطهر. فيعني سبحان الله هذا كتبه الله على بنات ادم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. يجوز للنساء ان يغسلن الصبي، هو الرجل يغسل الصبية، والصبية والصبية ده بيطلق على العمر لا أقل من 7 سنين، بعد سنين بيبقى 7 سنين بيبقى اسمه يافع، يعني إيه؟ بدأ يتميز أعضاؤه، يعني ممكن تلاقي البنت كده يعني لو كده بدأ لها يطلع لها كده مثلا ايه يعني بوادر ثدي، الولد مثلا يعني سبحان الله العظيم خصيته تكبر، اعضاؤه تنتشر او كده، فسبحان الله العظيم فالاقل من 7 سنوات هو اللي يجوز تغسيل الجنس غير جنسي، الرجل يغسل الصبية او المرأة تغسل ايه الصبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يستحب أن تكون هناك مهارة وعلم بأمر الغسل، لأن هو يعني عارفة هو حماية، يترك ما احنا بنحميها، هو بنحميها كده، احنا عندنا اصلا احكام، يعني في غسل الجنابه له احكام، في غسل سبحان الله العظيم وان كان عموم الجسم بالماء جزء غسل الحيض اللي هو من الحدث الاكبر له احكام عشان يطابق السنه. فتلاقي الناس بتقول لك ايه، انا لو اخش احميها، والله اخش احميها، ده مش فاهمه خالص ده في التراو، لا حول ولا قوه بالله، ده ما تعرفش كده ازاي سبحان الله العظيم احتساب النيه، ازاي تعصر طريقه عصر بطنها حتى لا تؤلمها، إيه سبحان الله تفكيك مفاصلها، الحاجات دي سبحان الله العظيم احكام حتى الاضطراريه اللي هي لما نيجي نتكلم مثلا عن ان هي الاستنجاء ما مش عارفه تخلص من القصه دي، عندها قرحه لا حول ولا قوه بالله مش عارفه تخلص منها، الحاجات دي بتحتاج حد حاذق، حد ماهر، حد سبحان الله العظيم تعرض لذلك حتى بالدراسه ماذا لو حدث كذا، او حتى بالتجربه، فيحتاج ذلك ان يكون المغسل ماهر. كذلك الاحتساب، في ناس بقى بتحتسب يعني ما بتقولش عايزه اجر، لكن يا رب عافينا بتاخد مقابل ايه، بتاخد لحمه ونور، بتاخد الصدقه اللي عايزين يطلعوها لاهل البيت، بتاخد وتعمل هي خيرات اللي هي عايزاها. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الامه بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعه في الدين، ومن عمل منهم بعمل الاخره للدنيا فليس له في الاخره نصيب. اعوذ بالله اعوذ بالله، وان من الجفاء ان يكون العمل لله ثم يصرف الى سواه. سبحان الله، شعارنا اسال الله من فضله قل ما اسالكم عليه من اجر، اما الرزق فياتي به الله، سبحان الله، ورب العزه تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فاذا عبد الشخص ربه تبارك وتعالى رزقه الله عز وجل، ولذلك سبحان الله الغسل ده عباد، الغسل عباده، يمكن من الاداب الاخرى اللي هو الغسل الميت يكون القائم عليه مسلم، ودي بتبقى فيه مشكلات في البلاد الخليجيه او اللي في غير المسلمه، المفروض ان طبعا الحمد لله مين المسلم بيغسل، بس بقى ما ينفعش اي بنجلاديش يخش كده اي واحده اي كلام، لو هو الحمد لله رب العالمين في مكان تحرى تغسيل الميت المسلم هيبقى عارف برضه انه من شروطها ان يكون المغسل ايه مسلما، لانها عباده ولا تصح من كافر، وبالتالي ما دام هي عباده يبقى زي ما بقول لك كده احتسبيها، من عمل منهم بعمل الاخره للدنيا فليس له في الاخره نصيب. اعوذ بالله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. سبحان الله، غسله. وهناك أحاديث أخرى في أمر الكفن وفي أمر سبحان الله أن يجنه في قبره. الشاهد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن إحنا هنا بنقول من غسل ميتا، اتكلم شوية بقى على الغسل سبحان الله، عن غسل المسلمة لأختها المسلمة. أول حاجة يا جماعة سبحان الله، الدين ده الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لو اقلب وفي ثانية هتلاقي واحدة سبحان الله عمل فيها كده كما تدين وتدان، وحدث واشتكولي في نبرو ربنا يعافينا وكل مسلم، إن أبناء لا حول ولا قوة إلا بالله لا يعلمون عن البر شيء، سابوا أبوهم قرابة شهر مات وتعفن، اتصلوا على على على على قريبهم قالوا له احنا هنجيب ابونا يا ريت تفتح التراب، شالوه بالجلابيه اللي عليه بوضعه الناتن هيلا بيلا رموه في القبر. اعوذ بالله، انا مش فاهمه ما بيعدوش لا حول ولا قوه الا بالله، ما عدوش على رقابه، ما عدوش على اي حاجه، ظبطوا نفسهم بالفلوس والرشوه، سلم يا رب سلم، هذه امانه. اعوذ بالله، فمن غسل ميتا كيف يغسل؟ يستحب له أن يستنجي بين يدي هذا الغسل. طبعا احنا لما بنيجي حتى في أي غسل عادي دورة أو غيره، سبحان الله، عموم الجسم بالماء ولو مرة واحدة يبقى أجزأ. احنا ما بنتكلمش بقى على من غسل ميتا فأجزأ الأمر، لا، هو بمجرد ما تجيبي مية كده ترش على كل الجسم، عم الجسم الماء، يبقى الحمد لله من طم الغسل. ولكن احنا بنتقي الله عز وجل لآخر حاجة في هذا الميت، فسبحان الله يبدأ ذلك بالاستنجاء. فالشخص ده سبحان الله، يعني متخيله كده واحنا قاعدين نغسل، بتلبس جوانتي اللي هو يمكن هو بتاع الحنه اللي هو تخين شويه سبحان الله، او بتاع الصبغه، مش اللي بتقطع بسرعه وبتاكلي اكله ولا غيره، لا، ويلف الغاسل على يده حته قماشه دايما بتبقى من الكفن، اللي هي بعد ما تقص بيتبقى بيه كده بواقي طريه قطنيه، بتقومي مدخله عمده بمين، مدخله كده سبحان الله في بين يدي بين رجلي بقى الميت سبحان الله، في عند منطقه العوره وتمسح سبحان الله. قد يكون هذا الميت يقولوا لك ده احنا لسه مأكلينه، او سبحان الله تتحري انت ما بقاش في حاجه قوي، فتقومي عامله ايه مقربه كده كانه جالس، مش يعني بميل، علشان سبحان الله العظيم ما يشقش عليه ان هو يقعد في نص قعاد كده، فسبحان الله العظيم يبقى مشقه، لا، بيميل بس مش قاعد، نص كده سبحان الله، ده يخلي اللي في الجوف يندفع سبحان الله، فيزيله بهذه القماشه الذي وضعها في يده. بطن بالراحه خالص خالص، ربنا يسترنا، تعصر البطن برفق فتخرج هذه الفضلات سبحان الله. لما بمجرد ما هو يحط كده تدفعي الميه كده على المكان، على الفرج او القبل والدبر، هتلاقي حمد بمين الميه نزلت بهذا السائل، ثم مرة اثنين لغاية ما سبحان الله لا يعلق بما يكونش في المكان ده حاجة، فضل هذا جار ربنا يطيبنا أحياء وأموات سبحان ربي عظيم، وكمان ريحة الأذى يروح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا حتة لو المرأة في بطنها جرح هينزل دم، او في بطنها حمل، لا يضغط على هذه المراه بزياده في البطن، ويكتفى بالاماله البسيطه اللي هي تدفع الكثير اللي ممكن يندفع وهي مسترخيه في الكفن بس، لكن اللي في بطنها سبحان الله من الدود واليه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من هذه النظافه، طبعا مش استنجاء لكن من النظافة العامة قبل الدخول في الغسل، اللي هي سبحان الله المخارج الأنف أو الفم لو كان فيها سوائل أو دم، يا سبحان الله هي دي مش بتحمل على الاستنجاء، ولكن بتبقى بين يدي النظافة العامة للميت قبل الشروع في إيه؟ قبل الشروع في تغسيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه المغسل يرى، يعني يتحرى إخراج هذه الأشياء من الشخص حتى لا تسوءه في كفنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. بعد ما يستنجي ويعمل بعض الأشياء المحيطة بالتنظيف العام لهذا الشخص، التنظيف العام يعني ممكن كمان ولا فمه، ولا سبحان الله العظيم ولا فمه ولا بس القذر مثلا غائط أو كده، لا، ممكن يبقى فيه بلاستر متحط من كانيولا أو حاجة كده، بيشيل هذا البلاستر، بيشيل المادة الشمعية، نسأل الله العفو والعافية، اللي كانت وقع على المكان الفلاني والفلاني، يعني بيجهز الجسم علشان يبدأ الغسل. بعد كده سبحان الله، يا من غسل ميتا فاتقى الله فيه فليكن قائما بكل سنن الغسل ومنها الوضوء. ينوي الغاسل هو أن يوضئ الميت فيسمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يشكر الله. طب هو هيشكر الله؟ لا، انت هتشكري عنه، زي العيل الصغير كده لما تيجي توضي او غيره، انت او بتقولي بتاكليه او غيره، انت اللي بتقولي الذكر عنه. يجمع المغسل يدي الميت ويقول بسم الله، ويغسل يده ثلاثا مع تخليل الاصابع وتنظيف الاظافر، زي المريض اللي انت سبحان الله في حياته بتوضيه، زي الطفل اللي بتعلميه بتوضيه، بس الفارق ان ده حي وده ميت. المضمضة كذلك سبحان الله بيدفع قطنة مبللة بين شفتي الميت ويمسح أسنانه كأنما يمضمضه. كذلك الاستنشاق حاجة بسيطة جدا جدا عشان ما تخشش سبحان الله ما تخشش في الأنف زي ما احنا بنستنثر كده كده وتقوم تخش في جوف المعدة تخرج بقى ونحتاج الاستنجاء تاني وتبل الايه بل الكفن. لا ده هي سبحان الله العظيم فقط قطنة كده بتتحط في الفتحة دي والفتحة دي من الأنف سبحان الله حتى تنظف المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. طب أنا هعمل إيه فيه؟ هجعلها مبللة. كذلك الوضوء ما يفترض للوضوء العادي هو فريضة، فاغسلوا وجوهكم. كذلك في الوضوء بين يدي الغسل غسل الوجه، ويغسل وجهه ثلاثا من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن. وفي ناس كده لا حول ولا قوة إلا بالله هي مش أمينة أصلا، مش امينه اصلا في وضوءها، فمتبقاش امينه بتليط الوش كده بتمسحه مسحه، لا ده كمان من شحمه الاذن الى شحمه الاذن الايه الاخرى، وان كان رجلا تم تخليل اللحيه زي ما بتوضى بالظبط. كذلك غسل اليدين الى المرفقين بان يغسل الذراع الايمن اولا ثلاثا ثم يغسل الذراع الايه الايسر كذلك ثلاثا كما قال رب العزه تبارك وتعالى وايديكم الى المرافق. وياتي بقى الى مسح ايه الى مسح الراس. مسح الراس احنا بيبقى سبحان الله اجزاء منه، لكن ميتة قبلا ودبرا علشان نعمل بالسنه سبحان الله، وخصوصا انك بعد شويه هتغسلي كل الايه كل الراس وتسرحيها، فخلاص سبحان الله تقومي تاخدي بقى ايه الاصل في الفعله فتمسحي كده اهو على راسها تماما وترجعي تاني مرة. كذلك غسل الرجلين إلى الكعبين كما قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وذلك بفضل الله عز وجل يكون تم الوضوء. إيه اللي هيحصل بقى بعد الوضوء؟ هنغسل الغسلات العادية للجسد اللي أنت بتغسليها نفسك وأنت سبحان الله وأنت بتغتسل دايما كده، التيمم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هنبتدي نغسل الجسم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم غسله، بس زي ما انت كنت بتجيب في حياتك كده ماده يعني مزيله للاتساخ زي مثلا صابون شامبو او غيره، من السنه السدر، والسدر المطحون علشان يعمل رغوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بماء وسدر. فبتبتدي بفضل الله عز وجل كده تغسلي سبحان الله العظيم، تغسلي في كل اللي هتغسليه، هتغسلي الشق الايمن والشق الايه ثم الشق الايسر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا يعني المراه بيبقى شعرها تخين او لو عندها شعر تقيل دي اللي بيزاد في غسل المراه، فبتنفضي بقى بتشيلي الضفائر وتغسليه زي ما بتغسلي شعرك كده ايه اللي سبحان الله العظيم تتقي الله فيها، بتعملي فروه الشعر وكل الحمد لله مين كل شعرها. انا والله العظيم شفت مناظر بتكلكع، والله بتكلكع لا حول ولا قوه الا بالله. احنا لسه نسرحها وفي ناس كمان بقى يعني اللي قلته من شويه ده بتافور فيه، فبتعمل لها سويت تقول لها نوديها ربنا نضيفها. ست مين اللي قالك كده؟ لا حول ولا قوه بالله، تعمل لها نسال الله العفو والعافيه العانه ونفس في الابط لا حول ولا قوه الا بالله، هذا لم يوجد دليل عليه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدد الغسلات تكون وتر طبعا بتكون ثلاثه، والنهايه بتاعتها بماء وسدر و يوضع فيها الكافور اللي هو المعلوم دايما كده سبحان الله العظيم بتجيب من عند العطار الحمد لله مين هو العطر المحبب سبحان الله العظيم للملائكه، وكذلك له اثر في الجثه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. قد يكون الشخص ده زي ما قلت كده خارج من عمليات او في ناس الله العفو والعافيه دم لازق كتير، فالعضو مش بتعمليه ثلاث مرات، ممكن يصل الى خمسه او الى سبعه، المهم ان هو يكون وتر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما تنتهي بفضل الله عز وجل من التغسيل يجي بقى تسريح الايه تسريح الشعر. وتسريح الشعر ده سبحان الله العظيم يعني المراه احنا كنا بننقض شعرها فبتغسل عادي، فالحمد لله رب العالمين تصبري عليه كده بالراحه وتحطي وتغسل والشعر يتسلك داخل الكفن علشان كل ده بقى الشعرات اللي هتقع دي ما تترماش، تبقى برضو جوه الايه جوه الكفن سبحان ربي العظيم. يعني عن السيده حفصه رضي الله عنها وارضاها عن ام عطيه قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا او خمسه او اكثر من ذلك فان رايتن ذلك، يعني اذا كانت تحتاج، واجعلن في الاخره كافوره او شيئا من الكافور، فاذا فرغتن فأعلموني أو فآذنوني، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فضفرنها 3 ضفائر، 3 قرون. الناحية دي قرن والذي يوازيه، ثم الجبهة، وألقوا عليها إيه اللي هي المواجهة للجبهة، يعني قسموها 3، الناحية دي والناحية دي، وكانت الجبهة هي الثالثة، فألقوها للإيه؟ فألقوها للخلف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من السنة سبحان الله المعلومة الواضحة حديث أم عطية، هو الذي وضح كيفية الغسل كاملا. ولذلك تجد كده لو انت دخلت كده عمدة بامين على شرح حديث أم عطية في الغسل، هذا هو العمدة الذي ذكر العلماء فيه أحكام الغسل. بعد المية دي بيجفف الجسد، يجفف الجسد سبحان الله حتى لا ينتقل هذا الماء إلى الكفن سبحان الله، فتبقى يعني الامر ميسور كده. بتجيب برضه بقيه الحتت اللي موجوده فيه، بيجيبوا فوط او بقيه الحتت بتاعه الكفن، وتتعدى كده سبحان الله على الجسم نفسه، وبيبقى في سرير خاص للغسل بيومال، بيتم امالته كده، فالميه بتزحلق كانها من الاعلى الى الادنى، فالحمد لله بمين بيسهل ذلك. وبعد كده سبحان الله يكفن، وتكفين المرأة غير تكفين الرجل. ويعني سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40. مش بس ده دورك، ومن حفر له فأجنه سبحان الله كأنما أسكنه، كأجر من أسكنه مسكنا إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من السندس. هو لو الشخص ده سبحان الله معاه ثمن الكفن، المفروض إن الكفن ده يشترى من فلوسه، المفروض من ايه؟ من فلوس هذا الشخص. افرضي بقى الشخص ده سبحان الله معهوش، لو لم يكن معه مال يبقى ممن وجبت النفقه عليه، يعني الابوين او الابناء، لان في ناس كتيره جدا بتستسهل وتيجي المغسله معاها فعلا اكفان. ايوه، الناس دي بتجيب اكفان ليه؟ بتجيب اكفان علشان تاخد اجر، ومن كفنه كساه الله يوم القيامه من السندس، بس الشخص ده مش محتاج سبحان الله، يعني قد يهدى اليه هديه فيكون فيها سعه. لكن الناس اللي على طول جايه بالكفن، اللي معاها كفن كفن صدقه، لماذا ياخذ هذا الشخص الصدقه؟ لعله اغنى عن هذه الصدقه وتدفع لمن هو احوج منه، فالاولى انه يجاب هو كفنه من ماله او ممن وجبت النفقه عليه الابوين او الابناء، واذا كان سبحان الله لا يستطيع كذلك من الصدقات او من بيت بين المسلمين، المفروض يعني من ايه؟ من الصدقات اللي الحمد لله رب العالمين ناس كثيره دلوقتي ما شاء الله بتيجي تعمل صدقه جاريه، بتقول لك والله مش بس اكسي الناس الاحياء، لا عندهم لفته دلوقتي ان هم يجيبوا اكفان صدقه فيستروا الاموات، يعني سبحان الله طمعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كفنه كساه الله من السندس. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكفين الميت طبعا في امر الرجال وفي امر الايه؟ امر النساء. النساء بتبسط اللفافه الاولى واللفافه الثانيه سبحان الله العظيم، ونصف القميص بتحطه كده اهو، علشان يعني بتلفه كده علشان يسهل لما يوضع على شق الميت، نحطهم على شق الميت، وبعد كده نقلب الميت على الجنب التاني، وناخد اللفافتين ونص القميص من الجنب الاخر. طبعا ربنا يبارك، والمفروض الحاجه رفيسه ربنا يبارك لها عشان كتبها شرحها ده باستفاضه، اللهم بارك، وكمان شرحها فيديو عملي، واللي عايزه ربنا يبارك فيها تبعت لي بس او تبعت لاختي في الله، لما ييسر ربنا عز وجل الغسل تشوف اللي بنقوله ده عملي، لان الحاجات العمليه لا تتضح الا بالرؤيه. يبسط اللفافه الاولى واللفافه الثانيه ونصف القميص، ونقوم سبحان الله العظيم حاطينها على احد جوانب الايه؟ الميت، وبعد كده نقلب الميته على الجنب اللي فيه اللفافات، ونسحب النص الثاني الناحيه الثانيه سبحان الله. ليه كل الحاجات دي؟ علشان الرحمه بهذه الميته سبحان الله. كذلك الازار بتحط فوق القميص، وتوضع ستره لستر هذه العوره، فلا يعني طول ما انت سبحان الله بتغسلي في ستره، في ستره بتستر بها الايه؟ بتستر بها هذه الميته، اللهم استرنا احياء واموات. كل حاجه في ناحيه العوره بتتعمل من تحت هذه الستره، الستره دي بتتبدل بواحده ناشفه لما يتم ايه؟ لما يتم التكفيف، ثم تطيب في المسك والكافور، وهذا في مواضع السجود السبعه. طبعا مواضع السجود السبعه سبحان الله المعروفه اللي هي الجبهه والانف وبطون الكفين وركبتين، عد كده الجبهة، الأنف، بطون الكفين، ركبتين بطون الأصابع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم طيبنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك مما يطيب المقابل اللي هي المواضع التنايات وغيره، سبحان الله العظيم، يعني زي كده ركبتين بطيتهم تحت الإبطين، وصول الفخذين، حاجات اللي هي سبحان الله العظيم اللي هي دايما بتبقى مظنة الثنايات اللي بيبقى فيها رائحة، رائحة الإنسان العادي ممكن يكون لم يضغط أو يتوصى بها شوية المغسل، فتحتاج إلى تطيب حتى يكون كل جسد الميت طيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يؤخذ الشق الأيمن من الإزار وتلف به من الصدر حتى رجلها، سبحان الله سبحان الله، وتلبس كذلك الخمار، ومن لم تلبس الخمار سبحان الله في الدنيا فسوف تلبسه وهي ميتة، لا إله إلا الله. بعدها يتقفل كل ده خلاص، النص الثاني من اللفافة الأولى يتفرد ويتمد، والنص واللفافة الثانية كذلك، الثانية الأول وبعد كده الأولى، بعد كده يلف لفا محيط بالميتة، ويربط الأربطة مع الأقمشة كلها سبحان الله، تربط الأربطة الباقية، تستر المرأة سبحان الله حتى إذا حملوها لا يرون ذلك. في ناس بقى سبحان الله لا يرون منها تفاصيل الجسد، في ناس بتحط كده سبحان الله مفرش بقى اكثر ستره، بس خلي بالك الناس اللي بتبقى فيها عندها كبرتات عليها قطط او غيره، لا سبحان الله نتقي الله فيها فتغطى بما لا روح فيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشك والله سبحان الله على الانسان ان يتكلم عن هذا الامر وانا اتخيله انا هذا الميت، سبحان الله. اللهم اجعلنا واياكم ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اجمع لنا الصالحين يا رب العالمين، ارزقنا من يغسلون واتقوا الله فينا واشهدوا لنا بالخير، واجمع لنا يا رب العالمين خير خلقك يصلي علينا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. دعني أنوف على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن، دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن والحزن، دعني أسح دموعا انقطع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني، دعني أسح دموعا انقطع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطب اليوم ينفعني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حتى حين غرغرني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مرير حين غرغرني، واستل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، واستل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شر الكفن، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شر الكفن، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني،

امن علي بعفو منك يا املي، فانني موثق بالذنب مرتهن. امن علي بعفو منك يا املي، فامن عليك بعفو، فامن علي بعفو منك يا املي، فانني موثق بالذنب مرتهن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، فراح منها بغير الزاد والكفن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، فراح منها بغير الزاد والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازينا بعد الموت بالحسن. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازينا بعد الموت بالحسن. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا إذا انقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم أنس في القبور وحشتنا، اللهم ارحم فيها غربتنا، اللهم اجعل القبور بعد فراق الدور خير منازلنا، اللهم افسح فيها ضيق ملاحدنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن لنا أحباب فارقوا الدور وسكنوا القبور، اللهم املأها عليهم بالنور، اللهم اغفر لهم بها يا غفور، اللهم اجعلها فسحة وسرور، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وولدا خيرا من ولدهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ما كان لك فاغفر، وما كان لعبادك فتحمله عنا. اللهم ربنا، اللهم ربنا، ليس لنا إله غيرك فندعوه، ولا رب سواك فنرجوه. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. معلش أنا أعتذر عن أي تعليق. اللهم اغفر لنا ولك ولكل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله.